الحمد لله رب العالمين حمدا كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك أن تصلح ذات بيننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت لعبادك فتنة فاقصدنا إليك منها غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام وإني أحبكم بالله وأسأل الله أن يحفظني وإياكم في ظل عرشه ومنتقاه رحمته. ومع الدرس الثالث بعنوان العمل الفني وهذه الدروس والمحاضرات انما هي وسيله انقاذ للجيل المسلم الذي يعرف به العمل الفني في كل مكان، كما انها نصره لاخواننا الدعاة الخارجين المخلصين في مصر، فالاخوان المسلمون وتنظيم الجهاد الاسلامي والناجون من النار وغيرهم من الدعاة يحاربون هناك في كل شيء. الاقلام ذكرهم، الاعلام ذكرهم، النظام كله ضدهم، وحقهم علينا ان نضعهم. وعندما اقول العمل الفني لا اعني الشرفاء من الفنانين فعالم الفن واسع، فهذا الذي يصيغ الاناشيد الاسلاميه ويحفظها للشباب، وذاك الذي يخدم الفنون التشكيليه ذات الالوان الزاهيه الخالية من الصور ذات الارواح، وذاك الذي يكتب الادب والشعر والنثر والقصه ليشرف بالدين المسلم من لقوته ويربي على الدين والاخلاق. نحن لا نعنيه في هذه الدروس الفنانين الشرفاء الذين يقدمون فنهم فلا يتعدون حدود الله ولا يخافون حدود الله، لهم احترامنا. وانما حديثنا عن الذين يدمرون ولا يعمرون، وهم الاكثر والاغلب في الوقت الفني. والنظرية العالمية استخدمت الفن في تدمير القيم والأخلاق، وكما تعلمون أن النظرية هي استثار لليهودية، واليهودية تريد أن تقيم ملك داوود المزعوم، فاقتربت السرة الكثيرة منها المازونية وأعدت لها المحافل واستقصدت لها الناس الشعبة يسالم إلى شخصها. وممن استغلتهم من الأزرقية في مصر هم أهل الفتن. وبين يدي صور لفنانين مشهورين طالما أعجب الناس وأعجب الناس بفنهم ورغم هناك دولة عربية لا يصل إليها فن هؤلاء الفنانين. لكن هذه الصورة التي أمامي تبين أن هؤلاء الفنانين هم أعضاء في المعهد الماسوني في مصر. فهذه صورة أمامي للفنان المشهور حسين زياد، وقد جلس على كرسي المنبه الأول في المحفل الماسوني في مصر، وصورة لمحمود المليجي أيضا يجلس على كرسي الملك سليمان، هكذا يسمون الكرسي في المحفل الماسوني كرسي الملك سليمان. وصورة ثالثة ليوسف حرني، وصورة رابعة لمحسن فرحان. وأكتفي بهذه الأسماء، وهناك صور كثيرة للفنانين، لكن هذه هي الصور التي تثبت بالدليل الواضح. وقد نشرت الصور هذه الصور ولم ينكر أصحابها أنهم في المحفل المأذون. وصورة محسن فرحان راسين العيون الأصابع السوداء حتى تثبت هويته، يدخلونه في سرداب فيه ثوابين وفيه جمال وفيه حياة بشرية حقيقية. ثم ينام بجوار الإمام حتى يرهبونه. فإذا أراد أن ينتقل من المحفل بعد ذلك يقولون له أن مصيرك ومصير هؤلاء أصول الزواج والإمام هم لأشخاص خان عنه، وهذا مصيرهم فيحس بالغرض ويصير لهم عبدا ينفذ لهم جميع المطالب. ومن أقوال الماسونية المشهورة قالوا إننا استطعنا

وهذا ليس كما يعنى وإنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء بينوا بأن الشيء المستعار هو الذي يحلل المرأة بعد طلاقها الطلقة الثالثة. اختيارها واختياره ورضاه ورضاها وقبوله وقبولها، ثم يذوق عتيلتها وتذوق عتيلته أن يدخل بها وتمكث عنده ما شاء الله لها. فإن قدر الله سبحانه وتعالى دون إكراه أو إلزام وإنما باختياره المحض، فإن قدر الله وطلقها طلاقا شرعيا وظهرت من عدتها وبانت منه، عند ذلك يحل لزوجها الأول أن يعقد عليها عقدا جديدا ومهرا جديدا ويتزوجها. أما أنهم يحضرون سيسا مستعارا لكي يحللها فهذه بدعة. القصد من هذه المسرحية هو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي حرم المحلل والتنكيت عليه. وكما تعرفون عاد الإمام المهرج صاحب النكتة المرتجلة، انظروا ماذا فعل في هذه المسرحية من السخرية بالحديث وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقيم وبالأخلاق، وكل هذا لكي يثير أهل الدين. فقام شاب من الحاضرين للمسرحية ولم يكن في الحقيقة عليه مظهر التدين، يعني لم يكن ملتحيا أو على رأسه طاقية، وإنما شاب من هؤلاء الشباب الحاضرين. صبر صبر صبر وهم يستهزئون بالدين وبالإسلام، فوقف بين الناس وصاح بأعلى صوته: لا إله إلا الله. وهذه لها معنى عظيم، لا إله إلا الله. معنى هذا أن الحاضرين الراضين لمثل هذه المسرحية قد كفروا. فالذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالحديث الشريف أو بالدين الإسلامي فهو كافر بإجماع الأمة، سواء المستهزئ أو الراضي بهذا المستهزئ. فإعلان هذا الشاب كلمة التوحيد معناه أنني أجدد ديني وأتوب من حضوري، فإن مشاهدة هذه المسرحية والرضا بها كفر. وهو إعلان للناس الحاضرين أن توبوا إلى الله وقولوا لا إله إلا الله. فمن ضحك واستأنس وفرح بالسخرية من النبي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج من ملة الإسلام. وما إن صاح بها هذا الشاب لا إله إلا الله حتى تخطفته أيدي رجال الأمن، المباحث والضباط والشرطة، وداسوه بأقدامهم وضربوه بالأسي الكهربائية ولكمات على الوجه حتى أخطوا معالم وجهه، وكانت أعصابهم مشدودة فخرجوا وصاروا خارج المسرح، وأي شاب ملتحي يقترب يلقون القبض عليه عشوائيا ويضربونه حتى يغمى عليه. حتى حدثت حادثة نادرة أن أحد الوجهاء حضر ونسي معه نسي البطاقة أو الكرت الذي يأذن له بالدخول، فظنوه أنه من المتدينين الذين يتجسسون ضربه رجال الشرطة وبطحوه على الأرض حتى جاء من يثبت أنه ليس منهم. أنا أقول كفى بشباب الدعوة فخرا وعزا أنهم جعلوا أصحاب العسل الفني لا يستطيعون عرض مسرحيتهم وعسنهم إلا تحت الحراسة المشددة التي بلغت 3000 عسكري، 300 ضابط ورجال مخابرات في المياه. أنا في الحقيقة أعتبر هذا ناصر للدعوة ولشباب الدعوة وبالأخص لتنظيم الجهاد هناك في مصر، وأثبتوا للعالم أنهم يغارون على الدين ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم بلغوا من المهابة أن الدولة كلها تلتحم معهم في معركة عسكرية. وكنا ننتظر من هذه الدولة أن ترسل هذا العدد لتحرير طابة في ذلك الوقت، أو لمحاربة اليهود، أو لدعم الانتفاضة، أو لإحراق العلم اليهودي الإسرائيلي في مصر. لكن يؤسفني أن هذه القوات التي أنفقت عليها الدولة عرق الشعب ودماءه ذهبت لكي تضرب أبناء الشعب، بل الصادقين المخلصين الشرفاء من هذا الشعب الكريم. وفي هذه الزوبعة والمعمعة وطبعا في المسرحية صار قبلات. أنا في الدرس الثاني قلت أن مديحة كامل هي التي طالت عن عادل إمام، ولكن الصحيح رجاء الجزاوي هي التي كانت معه في المسرحية وليس مديحة كامل. فرجاء هذه هي التي كان يقبلها عادل إمام في المسرحية، وتقول إنما قبلت سيد الشغال وليس عادل إمام، وأنا زوجة وأم شريفة. يعني قبلها عادل إمام لا يقل عن 1000 قبلة، ولا تزال أم شريفة، لأن المسرحية قبل عرضها تأخذ بروفات كثيرة، شهور كثيرة في الصباح وفي المساء. وطبعا لما يأتي دور القبلة ما راح يتنازل عادل إمام، وين حصل له بعد خد مثل خد رجاء جداوي علشان يتنازل عنه. فالبروفة اليومية تتكرر 10 أو 20 مرة. كل هذه القبل بمجموعها تقول عنها رجاء بأنها لا تقبل عادل إمام وإنما تقبل الممثل. الشيخ شعراوي بحرمة مثل هذا التمثيل، وكذلك شيخ الأزهر أفتى بحرمة هذا النوع من التمثيل، وهذه فتاوى شرعية من علماء مصر. أنتقل بكم الآن إلى الكاريكاتير الذي عمل حول هذه الحادثة التي اختصرتها لكم اختصارا. طبعا وصف هذه الحادثة إن عادل إمام في القطار وجامع لهم مباحث ومخابرات من كل جانب يهتفون ويصيحون ويصرخون، ونازل والحرس أمامه واللواء أمامه والكاميرات والصحفيين بالعشرات تأخذ الصور، وبعدين يدخلون من باب المحطة السري وطلعون من باب ثاني سري، ثم بعد ذلك قد وظفوا أيادي وأكف تصفق ولو طعمية وسندويش، ثم بعد ذلك يخرج في المسرحية ولابس الروب البرتقالي ويبدأ يمثل أمام الناس ويستهزئ بالدين. وهذه صور الكاريكاتير التي نقلتها الصحف بعد هذه الحادثة، يستهزئون بالشباب المتدين وب الصعايدة الشرفاء أهل الخلق والشهامة في أسيوط، مما يبين لك بأن أهل أسيوط غير راضين بهذه المسرحية. فاشتراك الصعيدي في الكاريكاتير دليل على معارضته. فهذه صورة راسمينها للشباب المتدين، لحى وطاقية، والشيخ مالهم يدرسهم محاضرة ووصايا قبل أن ينكروا المنكر ويعرف المعروف في قضية المسرحية. يستهزئون بالدعوة والأمر بالمعروف. ماذا يقولون؟ يقول الشيخ المحاضر لتلاميذه في الكاريكاتير: ضروري نفكر بموضوعية أكثر، مش كفاية نقول إن الفن حرام، لازم نبحث في التفاصيل. مثلا هل ستارة المسرح حرام؟ هل الثلاث دقات التقليدية قبل بداية المسرحية بدعة؟ هل هناك ضرورة لوجود بوفيه لبيع الشاي والقهوة والمرطبات بين الفصول؟ هل يجوز جلوس الجمهور من الجنسين في الظلام بينما خشبة المسرح مضاءة؟ ينكسون على شباب الصحوة الإسلامية. وطبعا كاريكاتير كثير كثير نزل في الصحف أشكال وألوان عن شباب الصحوة، لكن أوريكم الصورة الثانية، استهزاء الكاريكاتير في الصعايدة من أهل أسيوط الذين ثاروا وعارضوا هذه المسرحية. صعيدي مع امرأته مع تذكرة، يقول لها: قطعت تذكرتين عشان ندخل المسرحية، لكن حسك عينك تضحكي، أطخك بالنار وأدفنك في أرضية المسرح. تستهزئون بأهل البلد أسيوط تحت الحراسة المشددة. إلى آخرين، كلها صور استهزاء بالصعايدة. ويؤسفني أن بعض الكاريكاتير مبين لك الصعيدي بأنه قدر جسميا، اثنين صعايدة والذبان على عيونهم، ولشدة كثرة الذباب على عيونهم واحد يقول للآخر: كان نفسنا نشوف مسرحية عادل إمام لكن نشوفها ازاي والذباب على عيوننا. هذا الكاريكاتير. متى بلغ بهؤلاء أصحاب العفن الفني أن يتجرؤوا على الصعيدي المشهور بالعزة والكرامة والأخذ بالثأر والرجولة؟ لم يبقى في مصر من الناس الآن يحافظون في الحقيقة على العادات الكريمة والأخلاق الحميدة إلا أصحاب الأرياف والصعايدة. ومن رحم الله في المدن ممن حافظ على دينه. لهذا أهل الفن مغتاظين ويريدون تدمير ما تبقى من دين ومن خلق ومن رجولة ومن شهامة. وذكر كثير مطلعين لك واحد ما فكر مصباح، لكن المصباح سلسلة حديث يبين لك أن الدين في رؤوس هؤلاء شباب الصحوة إنما هو طيب حديد، وحاملين جنازات أموات اثنين يمشون فيهم كاتبين: أعوذ بالله من الفنون، أعوذ بالله من الفنون. يعني بدأ ما يقول سبحان الله والحمد لله، أعوذ بالله من الفنون، أعوذ بالله من الفنون، يتفاجئون بالذكر إلى آخره من الصور التي هي بالعشرات في الحقيقة والإعلام في يدهم والصحافة والأقلام في يدهم يسخرونها كيفما يشاءون. أنقل لكم أحباب الكرام الحوار. طبعا هذه صور المظاهرات اللي تمت عاد الإمام يهتف، وبعدين مطلعين في الروب يستهزئ بالناس ويسخر. شوف روب برتغالي أحمر يتهجم فيه على أصحاب الدين. ماذا يقول؟ نسمع ماذا يقول عاد الإمام بعد ما خطر المسرحية وطلع أمام الجماهير. استمعوا ماذا يقول. انا مش جاي هنا اتحدى افرادا او اشخاصا، لكني اتحدى فكرا منحرفا متطرفا. والدي كان شديد التدين وحافظا للقرآن، فالدين في قلوبنا جميعا وهو ضد التطرف او التعصب. ومن يقول ان الفن حرام لا يفهم ما هو الفن الذي لا يمكن ان يوظف لشيء سيء. ولو كان الناس المتطرفون دول عندهم حاجة تشغلهم ما كنش صدرت منهم كل المشاكل دي. فالغالبية لا تعمل، لاحظ الغالبية لا تعمل، أقف عند هذه غالبية شباب الصحوة الإسلامية لا تعمل. صاحب العسل الفني اعترف بها، يضيقون عليهم في وظائفهم وفي أرزاقهم ويطردونهم من الأعمال، وإذا أوجدوا مؤسسات اقتصادية أو تجارية حاربوها وحاصروها بالقوانين، كما حدث لتوظيف الأموال في مؤسسة الريان، ضيقوا عليها وحاصروها وحاصروها وحاصروها حتى جردوها من كل شيء. وجاءت الصحف عندنا هنا تتهم وتكسب دورا وبهتانا. المسلم هناك في مصر يعيش عيشة الكفاف او لا يكاد. يذكرني رجل صالح تقي يقول عندي دكان انا وابني نطلع منه قوت يومنا، دكان بسيط وبجواره محطة بنزين. صاحب المحطة الاقطاعي، اصحابه متنفذين من وزراء ورؤساء الى اخره، جاء الى صاحب هذا الدكان الصغير وقال اريد ان اضم دكانك الى المحطة اوسع المحطة، بيعني الدكان. قال ما ابيعك، اذا بعتك الدكان واكلت قيمته كيف بعد ذلك اصرف على اولادي واهلي؟ قال اما ان تبيعه باختيارك او اخذه رغم انفك. قال افعل ما تشاء، حسبي الله ونعم الوكيل. راح صاحب المحطة بعد ما صرخ لك كلمتين على صاحب الدكان واللي مروا بالشارع اسمعون، راح لطبيب شرعي حقير واعطاه رشوة، قال اكتب فيني تقرير انني مضروب على الوجه ومكسور الانف ومخدوش الجبهة ومكسور الضلع، وتقرير طبيب شرعي كامل. وراح لضابط مخفر واعطاه رشوة وكتب محضر بالمعركة ان صاحب الدكان اعترف على صاحب المحطة واهانه وشتمه وضربه، وهذا التقرير الطبي موجود. ومسك صاحب الدكان في الصباح الباكر فاتح دكانه، ولا رجال المباحث حاطين الحديد فيه وماخذينه، وشهرين في السجن تحت ذمة التحقيق بعد ما تقدر تحكم. فتشردت اسرته وجاع اولاده وانهار بيته، حتى وهو في السجن ارسل الى صاحب المحطة ان خذ الدكان ببلاش وطلعني بيت حتى اشوف اهلي واولادي. وفعلا اخذ الدكان صاحب المحطة وضمه الى محطته، وما استطاع هذا المسكين ان ينجو من السجن الا بعد ان تنازل عن حقه وماله. هذه هي صورة من الصور في مصر. من يستطيع ان يرسل في اللحم من الشعب المصري مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع؟ تستطيع تقول ان وجبة اللحم تصل الى ربع الراتب او الى ثلث الراتب عند بعض الاسر وبعض العوائل. وينفقون الالاف بل الملايين على اهل الفن والفنانين. ثم ياتي عاد الامام ورجاء الجداوي يقولون لماذا تترك الدولة هؤلاء عاطلين لا عمل لهم؟ لو كان لهم عمل لانشغلوا عنا وعن مهاجمتنا ومحاربتنا. تستطيع ان تقول ان عشرات الالوف من الخريجين في مصر والمهندسين والدكاترة والخبراء والمستشارين غير العقول الحرة التي هاجرت من مصر وفرت الى دول اوروبا والى المانيا والى امريكا حتى يستطيعون علماء خبراء اسداد و وشعب مصر يتميز عن سائر الشعوب ان الله اعطاه ملكة العلم وسرعة الفهم. علماؤهم يملؤون الدنيا في جميع المجالات والتخصصات، كل الدنيا تستفيد الا مصر لا تستفيد منهم. دكتور مسلم يخترع دواء لعلاج مرض خطير ويدور ويدور ويعرضه على الدولة، ينتظر احد، ينتظر الدولة الشجعه او تشتريه، ولما ذهب في الخارج وباعه هناك على ديار الكافرين ألقي عليه القبض والسجن وحورب وصدر. هكذا يعلمون ويعاملون الرجال الأحرار المخلصين في مصر. يقول عادل الإمام: فالغالبية لا تعمل ثم تجد ما تأكله، ويريد كل واحد فينا يشتغل وقتها مش هيبقى عندنا وقت نؤذي بعضنا البعض او نتكلم على بعض. والغالبية التي لا تعمل تحارب بشراسة الاقلية التي تعمل، ويعني بالاقلية التي تعمل ومال الفن، يعتبر هذا عمل شريف نظيف يخدمون فيه الرسالة والخلق القويم. تتربص لها، يقول تتربص لها وتسفه عملها وتحاول الايقاع بها، وكثير من الشروط تتولد من الفراغ. والانسان الذي لا يعمل يصبح كائنا بلا قيمه زي قلته، ويمكن قلته احسن شويه. طبعا يستهزئ من اشكال الصالحين المتدينين، قلته يعني شكله بذقونهم وثيابهم على السنه والجماعه، يستهزئ بهم عبد الامام. تعالوا معي لنرى مقال نشرته مجلة المجتمع في عددها 884 السنة 19 في 27 سبتمبر 88 تحت عنوان، في صفحة المجتمع الإسلامي تحت عنوان: هنيئا لساكن القبور فأهل الفن بخير. هذا المقال يتكلم عن دخل اهل الفن. الشعب المصري يموت من الجوع، طوابير طوابير حتى على رغيف الخبز، والناس يذلون في ذل وفي هوان. استمع التقرير ماذا يقول. نشرت مجلة الأربعاء ملحق صحيفة المدينة المنورة بتاريخ 4 شعبان أن أجور الفنانين تضاعفت 2000% خلال 10 سنوات. شوف 2000% خلال 10 سنوات. وعلى سبيل المثال فإن نور الشريف الممثل الذي كان يتقاضى على الفيلم 1250 جنيه مصري أصبح يتقاضى 30,000 جنيه، وأن عادل الإمام الذي كان أجره 1200 جنيه مصري أصبح يتقاضى 100,000 جنيه. وتدور الأيام ويهبط المستوى الفني وترتفع أجور الممثلين. فقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها 2723 بتاريخ 13/5/86 أن عادل الإمام حدد بنفسه نسبة قدرها 50% من تذاكر مسرحية الواد سيد الشغال لاستمرار في عرضها بعد أن كانت النسبة 30%، وتحقق مسرحية في المتوسط اليومي 6,000 جنيه مصري. وعلى هذا فإن عادل الإمام يحصل على 3,000 جنيه يوميا، 3,000 يوميا، اضربها بالشهر اضربها بالعام. هذه من مسرحية واحدة بس، ما هيش حقوقها في الافلام والمسرحيات والفيديو الى اخره. وتدور الايام واهل الفن في خير. فقد ذكرت مجلة الاربعاء بتاريخ 3 محرم عام 1408 ان عادل الامام رفع اجره الى 150,000 جنيه في الفيلم الواحد، 150,000 جنيه في الفيلم الواحد. واما اجر محمود عبد العزيز على المسرح في مسرحية خشب الورد فهو حوالي 1,000 جنيه كل ليلة، هذا بالنسبة للأجور. أما التكاليف حتى لو كان الإنتاج هابطا فإنه مرتفع جدا جدا. نشرت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 2715 بتاريخ 5/5/86 أن ملابس الفوادير، ملابس الفوادير هذه مالت شريهان اللي تطلع في التلفزيون في رمضان، ملابس الفوازير ارتفعت بشكل جنوني. فملابس شريهان بطلة الفوازير التي يعرضها التلفزيون تكلف نصف مليون جنيه. يقول المعلق في مقالته: فهنيئا لساكني المقابر والمصلوبين في محطات المواصلات والخائفين من انفجار المجاري، فإن الفم بخير وأهل في أحسن حال. ولا يخفى عن أسماعكم وأنظاركم ما أنقله التلفاز والإذاعة والصحف من انهيار عمارات كاملة على ساكنيها فيموتون بالعشرات وبالمئات. في بلد يجري فيها النيل والأيدي العاملة بالملايين، لكن المتنفذين وحكومة الفنانين والماسونية والمؤامرات الداخلية والمؤامرات الخارجية هي التي جعلت هذا الشعب الصابر المكافح المسلم يعاني الأمرين. والسر يكمن أن مصر أمة، أمة حقيقية ذات تاريخ وذات كيان وذات جيش وذات شعب وعلم ودعوة. ويكفيها أن دعوة حسن البنا بدأت فيها لتصحح أفكار الناس وتعيد الخلافة المغتصبة والتي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحكم الجبري الذي نحن فيه، تكون خلافة على منهاج النبوة. وتآمرون على مصر لأن مصر هي أم الدعوة وهي التي لا تزال سجونها تستوعب أكبر عدد من الدعاة الصادقين المخلصين. وشهداؤها عبر قوافل الشهداء علقوا من الأربعينيات إلى هذه الأيام وقوافل الشهداء مستمرة في مصر. يتآمرون عليها لأنهم يخافون على اليهود، بل يخافون من أن تقوم الخلافة الإسلامية على أرض مصر فتجتاح العالم وتعود الوحدة الإسلامية الحقيقية انطلاقا من وحدة الدين ووحدة العقيدة. آثار هذا العفن الفني أيها الأحباب هو ما تنقله الصحف المصرية. هذه جريدة الوفد تاريخ 29/8/87. أقالكم طبعا هنا صور أطفال مخطوفين وأمهات مخطوفين وآباء يبكون على أولادهم. أقالكم العناوين العريضة فقط: موجة العنف تتجه إلى خطف وقتل الأطفال، أحمد الطفل الرضيع لماذا جملوا وجهه بالمكياج قبل أن يقتلوه؟ طفل رضيع أحمد خطفوه وبعدين جملوا وجهه بالمكياج، عيونه وشفتينه وجسمه ومزقوه. حيل عجيبة، موظفين نساء جاءت امرأة لطفلة عمرها مثلا 6 سنوات تحمل أخوها عمرها 2 أو 2 سنين، وبدأت تقول لها: يا ماما يا بنتي خذي هذه 10 جنيه روحي اشتريني من البقالة، أنا تعبانة جيب الواد احمل عنك. وبعدين هي تمسك الطفل معاها وتروح البنت الصغيرة عشان تفك العشرة وتشتري الحاجة، تطلع ما تلقى طفل ولا. هذه صورة الأم، صورة الطفل اللي مزقوه وقطعوه. وهذه الحادثة ليست الواحدة وإنما هي عشرات الحوادث، حتى أصبح الناس يعني لا يأمنون على أولادهم ولا يأمنون على بيوتهم، يذهب أحدهم إلى الحقل أو العمل أو الوظيفة وهو في وجل وفي خوف. عنوان عريض: أم تهرب بطفلها من عصابة الخطف وتسير وحيدة وسط المزارع لمسافة 5 كيلومترات. الطفل مصطفى رافعا يده بالدعاء والذي اختطف ثم قتل. حاطين صورته. بنت اتولوا خطفا شقيقها وقتلوه. ابو القاسم عبد الرحمن وجد طفلها مقتولا. محمد الصغير رضا لا يزال مخطوفا. رضا والد محمد ووالدة محمد لا زالون يبكون. العناوين العريضة: الابن الغائب لماذا اختفى وكيف يعود؟ مصر تحتل المركز الاول بين دول العالم الثالث في غياب الاطفال، المركز الاول في دول العالم الثالث في خطف الاطفال. 7000 شخص يختفون في سنة واحدة، 7000 شخص. هذا الكلام ليس من عندي، جريدة الوفد مصرية هي التي تكتب هذا. 7000 شخص يختفون في سنة واحدة، معظمهم لا يعودون. أين يذهب الغائبون؟ الفتيات إلى أوكار الرقيق الأبيض، يربون لهم البنات والصغار، وبعدين إلى أوكار الرقيق والدعارة والزنا في الملاهي والكبريهات والبارات، والصبيان إلى عصابات النشل والمخدرات. يخبر الصبي هناك في أماكن سرية في مجاهيل يربون على النشل وخفة الإيد والسرقة، ويعطون اسم حركي مشرط ملقط حتى لا يعرف من هو ولا يعرف نسبه ولا يعرف يعني من هو أبوه أو أمه. علماء الاجتماع يقولون التصدع الأسري والتطلعات المادية وقصور التشريع وراء ظاهرة الغياب. مدير مصلحة الأمن العام يقول اختفاء الأطفال ظاهرة خطيرة لا ندعي أننا سيطرنا عليها. هذا مدير الأمن العام أعلن عجزه على سيطرة الأمن العام على المجرمين الخاطفين. كل هذا أيها الأحباب الكرام يحدث بسبب هذا العسل الفني الذي يدفع يوميا بشروره عبر أجهزة الإعلام. سيتلقاها الشباب أفلام الجريمة، أفلام الجنس، أفلام الخطف، أفلام القتل، أفلام المخدرات، المسرحيات والفيديو. هم الذين أوجدوا مثل هذه الجرائم الخطيرة والتي يعاني منها هذا الشعب. وكم انفجر هذا الشعب وثار وحطم، ولكن القبضة الحديدية هي التي تطارده أينما كان. سجون ومعتقلات، عذاب وتشريد وتجويع. أيها الأحباب الكرام، ولا يزال العسل الفني لا يزال يتصدر كرسي الشهرة، فهو الذي يسمى بطلا وبطولة. هذا الفيلم بطولة فلان أو بطلة، انظر كيف يختارون اللقب حتى أصبحت الرذيلة فضيلة. يعني أنت لو تراجع الأفلام والمسرحيات تجد هناك محور رئيسي تدور حوله. خذ على سبيل المثال قضية الخيانة، تهوين الخيانة الزوجية. تستطيع أن تحصر آلاف الأفلام والمسرحيات التي تبين أن زوج معين أما أن ما عنده فلوس أو ما حقق بعض رغبات زوجته، أطلب فستان حق حفلة زفاف أخته فلم يستطيع لأن مسكين ما يملك، أو أن وظيفة بسيطة وواحد ثري أخوه مثلا عنده فيلا وعنده سيارة. بعدين هذه الزوجة أمام حياة زوجها المادية المتدنية حبت لها واحد وطلعت معاه وزنت وخانت. الفيلم كله يدور حول هذا الزوج الظالم، وأن هذه الزوجة معذورة ومظلومة، وأن سلوكها هذا هو الصحيح، وأن هذا الزوج ما يصبر عليه. وتبدأ يقول بطولة فلانة الممثلة، ويعتبر هذا الذي هو خيانة زوجية بطولة، ويجعلون لها الأحضار ويجعلون لها التبريرات. فمرة أنت تبكي ومرة أنت تتأثر ومرة أنت تتحسر، وفعلا عندهم الوسائل والأساليب يطلعون لك الزوج هذا من أكبر المجرمين. موضوع آخر أيضا قضية العداء بين الزوجة وأم الزوج. آلاف الأفلام، يعني ماري منيب هذه تصدرت كل البطولات في العداء بين الزوج والزوجة وأم الزوج. لا تستطيع ترى فيلم في مال منيب إلا وتجد العداوة القديمة الموروثة كأنها ثابتة أو قرآن نازل بأن لابد أن يكون هناك عداء بين الزوجة وأم الزوج. وانظر عاد الفيلم الطويل العريض بين الحماس سواء كانت أم الزوجة أو كانت أم الزوج والعداء الذي ينصب على الزوجين. موضوع آخر، إظهار الجمع بين الزوجات الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة أمر طبيعي، والغيرة فيه غيرة طبيعية، أظهروه بأنه من أعظم الجرائم، وإن على الزوج لو زنى ألف مرة يهون من أن يجمع بين زوجتين. وجاءت الأفلام والمسرحيات حتى فكت الأسر وكثرت العوانس وكثرت المطلقات وخرجنا إلى الشوارع يعرضن أجسادهن إلا من رحم الله تحت ضغط الفطرة والإغراء والعفن الفني، فأصبحوا يتاجرون بهذه الأمور ويحرصون خدمة للماسونية لإخراج الفتيات المسلمات من خدورهن. وقد كان نيازي مصطفى المخرج الذي قتل بعد أن جاء أخت البنت الذي غرر فيها نيازي مصطفى، وكانت الإحصائيات والكشوف تبين أن آلاف البنات من 15 سنة إلى 25 كان نيازي مصطفى له علاقة معهم بشقته، وطريقة الموت اللي مات فيها قطعوا عروق إيده حتى نزف دمه ومات. رجل عمره أكثر من 70 سنة وآلاف البنات لا يمكن أبدا أن يعطيها بطولة أو يعطيها دور أو يعطيها أي موقف تمثيلي إلا بعد أن والعياذ بالله يستدرجها إلى شقته ويرتكب معها المحرمات. هذا أيها الأحباب الكرام أثر هذا العفن الفني، فنسأل الله سبحانه وتعالى القيوم القادر على كل شيء أن يجعل لأمتنا فائدا ربانيا يطهرها من هذا العفن الفني وينظفها وهو على ذلك قدير. اللهم رحماك رحماك بالأطفال الحيارة والشباب الضائعين السائهين، ونسألك اللهم أن تصلح أولادنا وبناتنا ونساءنا وأرحامنا وإخواننا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وأسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله.